كان له ابن واخ فاوصى للاخ وهو الان غير وارث لان الابن يحجبه، ثم مات الابن فصار الاخ وارثا، فالوصيه غير صحيحه لانه صار عند الموت وارثا فتبطل الوصيه ويكتفى بما قدر له من الميراث. فالقاعده ان اعتبار كون الموسى له وارثا او غير وارث هو وقت الموت دون وقت الوصيه. كما قلنا في المثال السابق، افترضنا هذا الابن مات يعني بعد ان صار حاجبا في الاخ، وبهذا صحت الوصيه للاخ. فلو افترضنا انه مات فبهذه الحاله يصير الاخ لوارثه، ونفرض لا تصح الوصيه له، اقول ما قلنا لا تصح الوصيه لوارث. فالاعتبار بحال الموصى له عند موت الموصي، هل كان وارثا ام لم يكن وارثا عند موته الموصي. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: مساله هل العطيه كالوصيه او المعتبر وقت الاعطاء؟ الجواب في هذا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله، منهم من قال ان العطيه كالوصيه فيعتبر في كون المعطى وارثا او غير وارث وقت الموت، ومنهم من قال بل هو وقت الاعطاء لانه وقت من ولانه وقت ملكه اياها. وهناك فروق بين العطيه والوصيه كما لا يخفى، ذكر منها المؤلف في كتاب الوقف 11 وقفا فرقا. يعني هناك العطيه وهي الهبه، هل هي تاخذ نفس احكام الوصيه ام لا؟ لا، هناك فروق لا شك بين الهبه اي العطيه وبين الوصيه. الهبه هو ما يملكه الانسان في حياته للموجود على ان يمتلكه ملكا حقيقيا في حياته، وبهذا نفرق بين من يريد كما قال مملكا احدا من الاوصياء او الوارثين شيئا تحت دعوى هذا هو الوصيه له، هذه ليست هبه لانه قيد هذا بملكه. اما اذا ملكه في حياته فصار ملكا للموروث. يعني هناك ام او اب يريد مثلا ان يخص غلاما من اولاده، طبعا لا يجوز ان يخص ولدا عن ولد بعطيه الا العلم او المصلحه كما بين هذا العلماء، كان الاصل التسويه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين اولادكم في العطيه، فلا تفضل فلانا على فلان من اولادك في الهبه العطيه الا العلم. نحن يكون الولد فقيرا جدا واخوه لا يحتاج، ففضلت هذا اعطيته من باب ايش؟ انه احق. فلان هذا ولدك هذا طالب علم ولا يجد من ينفق عليه ويريد ان يتفرغ لافاده الناس، والاخر عنده ما يكفي وليس طالبا قد تخصه. فمسألة التخصيص بالعطية للولد فيه لها شروطها، ولكن الشاهد أن الوصية تختلف على العطية أيهما. في فروق يعني لا يتسع مقام الكلام الآن، ولكن شيء يعني أشرنا إليه إشارة. طيب ستفسرون لي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تبقى على الظن أما بعد، هذا هو المجلس 58 من تقريب وتهذيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا المجلس في يوم الثلاثاء في ليلة الثلاثاء العاشر من شهر شعبان من عام 400 و400 ألف. الصفة 15 كان يرفعهما ويبارك. الحديث الأول حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طوج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع صفة السجود في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، تلخيصا وترتيبا لكتابه. ففي هذه الصفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجاهد أي يباعد بين جنبيه. يعني الآن الساجد أو المصلي كما بينا السجود الصحيح أن تجعل الكفين أي يديك في اتجاه القبلة، الأصابع ممدودة مطرودة في اتجاه القبلة، ليست مضمومة ولا مفرجة، وسط هكذا اتجاه القبلة على الأرض. أن ترفع الذراعين، لا يكون الذراعان عليه الأرض مرفوعان. هذا الرفع تجعل إن كنت طبعا منفردا لست مأموما مع جماعة تحاول أن تجاهي أي تباعد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين جنبيك وبين الإبطين حتى يظهر، كان يجاهي حتى يظهر بياض الإبطين من شدة الرفع صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا كان إماما، إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما هو يحاول لكن دون أن يؤذي جاره، دون أن يضايق جاره وصاحبه الذي يصلي معه بجانبه. لكن في كل الأحوال لا يستند بالذراعين على الأرض. هذا خطأ. نعم، كما بينا. الحديث الثاني حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خضوا بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. أخرجه مسلم. هذا نفس المعنى. نعم. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجف قد فرج بين يديه. أخرجه أبو داود وأحمد عن أبي إسحاق عن التميمي الذي يحدث في التفسير عنه، وهذا إسناد حسن. والتميمي اسمه أربلة بسكون الراء بعدها مرحلة مكسورة، وهو صدوق كما في التقريب. نعم. الحديث الرابع حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جف. خرجه النسائي. طيب، نؤمن شاء الله على الصلاة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. اللهم اكبر.